يقول السؤال: ما مصير القاعدة بعد هذه الأحداث، بعد هذا الأحداث برأيكم؟ وهل يمكن أن نقول هذه الأحداث في مصلحة الدولة سياسيا؟ أما مصير القاعدة أظنها ستبقى، وأعتقد أنها ستكون قادرة على المضي للأمام، ستكون أظن أنها ستنتشر أكثر من ناحية العدد، لأن فكرها أصبح قادرا على ابتلاع أو تجنيد أو إدخال ناس ما كانوا يرتقون إليها في السابق بسبب هذا الطرح الذي عند الشيخ أيمن الظواهري، وكذلك بسبب معاداتها للدولة، فهذا الأمر قد يدفع كثير من الدول العربية على رأسهم الأردن والسعودية بأن تدخل كمية كبيرة جدا من خلاياها ومن أجنادها ومن أتباعها في القاعدة لإكمال عملية الاختراق فيها، ولا أقول لعملية الاختراق ولكن أقول لإكمال هذا الأمر، لأن القاعدة فيها اختراق على مستوى يعني لا يعني قد يصل إلى قيادات الصف الثاني والثالث، وهذا الأمر يعني يجعلهم يتمددون مثل ما يقال يعني أفقيا ويتراجعون عموديا، والقاعدة يعني عموديا في تراجع منذ الربيع العربي ومن قبلها أيضا، ولكن لم تكن تتراجع بهذه السرعة. فالتنازلات الأخيرة والخطاب المنحرف التي عند القاعدة في السنوات الأخيرة يعني وصلت إلى ذروتها تقريبا، يعني مما يمكن أن ينتظر، يعني أما إذا حصل أكثر من هذا نسأل الله أن لا يحصل، يعني ليس لنا يعني إلا أن نقول يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الدين. وأعتقد أنهم سيكونون أكثر قوة في المرحلة القادمة وأكثر قدرة على الظهور وعلى حشد الناس حولهم، فالقوم يعني استطاعوا خلال السنوات الماضية من احتكار اسم الجهاد عليهم، وهذا الأمر له ما له من تأثير، وأنتم قد رأيتم أن يعني مثلا الشيخان السباعي مثلا كيف تغير بين عشية وضحاها، يعني نعم كان عنده انتقادات ومخالفة يعني هكذا يقول بعض الأمور عن الدولة، ولكن رأيتم أنه لما أصبح الطعن في أيمن الظواهر نفسه أو في القاعدة نفسها كقاعدة يرأسها أيمن الظواهري ما تحمل ذلك وخرج بما يعني كان يستقبح ممن هو دونه، فكيف به وهو يعني وهو من هو من العلم ومن المكانة ومن الاطلاع ومن الإدراك، وما ذلك إلا بسبب أن القاعدة احتكرت اسم الجهاد لسنوات طويلة بين أصحاب المنهج السلفي الجهادي، فحتى أصبح أن الإنسان إذا ما كان قاعديا أو مواليا لها ما كان يبارك في جهادها، وهذا طبعا أمنيا معروف، يعني هذا الكلام ليس خطأ على يعني بجملته، يعني هذا الكلام ليس مرفوضا على إطلاقه، لأن يعني لا شك أنك إذا ما تعرف جماعة لن يزكي من تعرفها ومن تثق فيهم وتثق في دينهم، كيف ستعرف أن هذه الجماعة على شرع الله سبحانه وتعالى وأنه مش مخابرات أصلا، صح ولا لا؟ لذلك هذا الكلام يعني مع مرارته إلا أنه أمر مطلوب في الوضع الذي كان يعيشه الجماعات الجهادية يعني من سنوات يعني، فكان لابد من يعني تزكية لهذه الجماعة. فما كان لما كانت لا تأتي تزكية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من الجماعة الجهادية ما كانت ترتقي إلى طموح الشباب الأنصار سواء إلى نصرتها أو إلى يعني فضلا أن ترتقي هذه الجماعة إلى الهجرة إليها. ولا أدل على ذلك من جماعة يعني الجماعة حماة الدعوة السلفية في الجزائر، فهذه الجماعة لأنها لم تبارك قاعديا بهذا المستوى ظلت هكذا، ويعني وكان الأنصار يعني بين مشكك وبين مدافع على استحياء يعني لهم يعني ومدافع عنهم، فالقاعدة كانت محتكرة لهذا السوق. والآن طبعا يعني لأول مرة بهذا الحجم أصبحت القاعدة يعني تواجه جماعة بحجمها أو ربما أكبر منها نوعا وربما ليس كما، ها أصبحت القاعدة يعني ترى أن هذا هؤلاء الناس يعني يسببون لها إرهاقا وانزعاجا وتوترا بل وإحراجا في مشروعها التي تطرحها لاحتواء يعني شرائح الأمة الإسلامية في الدخول في معارك يعني معارك فاصلة في معارك الإسلام والكفر. المهم أن الدولة اللي تقريبا تعتبر أول محاولة يعني جماعة بهذا الحجم تواجه جماعة بهذا الحجم في العالم الإسلامي، قبلها كانت هناك خلافات وردود بين الجماعات الإسلامية ولكن كلها لا ترتقي إلى هذا المستوى بحيث يقسم الناس إلى قسمين بهذا الوضع، لأن وكلام الشيخ خان السبائي ليس صحيحا بأن هذه الخلافات كانت موجودة من قبل ولكن ما كانش فيه انترنت، الموضوع ما كانش فيه مش موضوع الانترنت ولكن الموضوع كان ببساطة شديدة أن كان هناك يعني انحسار أو كيف نستطيع أن نقول ضيق في التفكير بل وفي العمل أيضا في الجماعات الجهادية السابقة. فعندما حصل ما حصل في العراق وحتى الأمريكان ونشأ أبو مصعب الزرقاوي ثم أصبح هناك خلايا كاملة مرتبطة بمجاميع جهادية تعمل وتنتظر، ولذلك أنت اليوم لا يعني لا ترى الجهاد مجرد مشروع قطري أو مشروع يعني هكذا ضيق يعني محصور في قلب النظام، بل يعني الاثنين يعني يطمحون ويعملون على يعني انشاء او عفوا يعملون على يعني تمهيد الاوضاع لاقامه خلافه اسلاميه سواء يعني الدوله او القاعده. فلذلك لا اظن القاعده ستتقوقع او ستنحصر او تنحسر أو يعني لا، أنا أعتقد أنها ستتوسع أفقيا وستجد لها مزيد من الأنصار ومن المشايخ وربما مشايخ جدد أيضا، وذلك كله بسبب خطابات الظواهري الأخيرة، وهذا يعني يفسر على أنه يعني مراجعات جهادية بطريقة أو بأخرى. وبالمقابل يعني لكي يأتي إلى الشطر الثاني إلى السؤال، هل هذا الأمر في مصلحة الدولة سياسيا؟ يعني هذا كلام مطاط، يعني ما هو السياسي؟ يعني كنت تقصد على الأرض ومن ناحية التمدد وما شابه، أنا لا أعتبر تمدد الدولة الآن ولا أعتبر عملها عمل يعني مستقر، وأعتقد أنها ستنحسر يعني عاجلا أم آجلا، وأعتقد أنها لا تستطيع أن تستمر بهذه الطريقة. فالحرب لم يستعر بعض، وكل ما يحصل لحد الآن ضد الدولة هي مجرد مناوشات بسيطة. فالجنود الذين يهيئون في الأردن والضربات المنتظرة للرقة ولغيرها سواء من صواريخ أو من طائرات سواء نصيرية أو إقليمية أيضا تركية أو أردنية، فالأمر سهل جدا أن تدخل هذه الأطراف اللي في الحرب، فالأمر لا يحتاج لأنك يعني ما هو المبرر. المبرر سهل جدا، يحصل هناك اشتباكات يستفز الأخوة يجرون إلى اشتباكات مع يعني في الحدود التركية أو غيرهم، وسهل جدا أن يحصل هناك تفجير اختراق لأحد خلايا الدولة، يحصل هناك تفجير في الأردن كذا، ثم بعد ذلك ينهالوا على الدولة بهكذا يعني مؤامرة كبيرة جدا. وبعد ذلك ينقضون عليها يعني انقضالا كبيرا ويحاولون استئصالها، وهم يعني الآن القاعدة تمهد نفسها لهذا الأمر. ولذلك هذا الكلام الكثير الآن في مسألة أنصار الإسلام وخروج قاعدة جديدة يعني تتنصل من القاعدة القديمة، لأن القاعدة الجديدة اليوم التي ستخرج ستقول نعم نحن كنا نعمل باسم القاعدة، ولكن كان هناك تيارين في القاعدة، تيار تفجيري تكفيري وتيار متفهم متعايش مع الناس، هم من الناس والناس منهم، لا يفرضون أنفسهم عليهم ويريدون يعني أن يكونوا جزءا من الأمة وليسوا أوصياء أو يعني هكذا. فالشاهد من الكلام أن كل هذه الأمور يعني تمهيدية، والقاعدة أظن أنها تقرأ الساحة قراءة صحيحة سياسيا، وتعرف أن وضع الدولة الآن ليس لها قيمة كبيرة عسكريا وأمنيا. فلذلك من هذه الناحية ليس هذا الأمر يعني فيها مصلحة كبيرة جدا، وإنما المصلحة الأساسية في كل ما حصل هو أو هي يعني عمل أو شغل أو استثمار أو إنتاج أو يعني تحصيل كل الجهود من أبناء هذا المنهج وصبه في كيس أبناء هذا المنهج. يعني أنتم تعرفون يا أخوة هناك يعني عشرات بل المئات بل الآلاف من المسلمين من أصحاب منهج سليم قتلوا في أفغانستان وفي باكستان وفي الجزائر وفي اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي سواء في جبهة النصرة وفي غيرها، سواء في القاعدة وفي غيرها. هؤلاء الناس يعني في نهاية المطاف هم يعني إن شاء الله يعني ارتقوا إلى جنات الخلد يعني ونالوا الشهادة، ولكن في نهاية المطاف ماديا على الأرض حقيقة جهدهم كان يصب في صالح منهج من؟ كله كان يصب في صالح منهج القاعدة أو في أصحاب هذا المنهج المخالف الآن التي هي متمثلة بالقاعدة وبالشيخ أيمن الظواهري. والآن تغير هذا الأمر، الآن لما يأتي رجل صاحب هذا المنهج يريد أن يعمل يعرف أنه أو أنه يعمل في جماعة تتبنى نفس المنهج يعني قيادة وقواعد، فإذا استمر العمل بهذه الطريقة أنت خلال فترة يعني هذه أمور تخمينية يعني بحتة ليس لها أي علاقة بلا حتى بلا بلا بلا بلا يعني بالترجيحات أو حتى بالظنون التي تكون قريبة من الحقيقة، ولكن يعني ربما يكون يعني خلال يعني 20-30 سنة قادمة تكون قادرا على إنشاء يعني إمارة إسلامية قوية لأصحاب هذا المنهج على المدى البعيد. أما على المدى فأنت يعني تكون قادرا على إنشاء أكثر من إمارة برأيي، يعني تكون عن خلال السنوات القادمة أو الخمس سنوات القادمة أظن أنك تكون قادرا على إنشاء أكثر من إمارة، يعني سواء في العراق والشام وانتقلت إلى أماكن أخرى، لأن أبناء هذا المنهج يعني الآن وكأنه حصل بينهم وبين الآخرين تمايز. المهم أن تبقى الراية نقية، يعني هذا هو أكبر تحدي أمام الدولة الآن. رايتها ممكن أن تثبت نقية صافية إلى أي درجة؟ يعني لأن أنت في حرب، أنت لست جالس في غرفة وتبادل النقاشات وتتبادل الآراء يعني تنقح الأفكار والمناهج، لا، أنت في حرب، وفي الحرب أنت تعمل بما يتاح لك، فأنت أحيانا يعني خلال فترة بسيطة قد يختال منك 10 من الطلبة العلم الذين أنت تعتمد عليهم في كيف نستطيع أن نقول في تأصيل عملك الجهادي أو في الفتوى أو في تبيان الأحكام الشرعية للجماعة، فإذا ذهب هؤلاء يأتي الطبقة الثانية، وهؤلاء قطعا لن يكونوا بمستواهم وهكذا. ولذلك إذا الدولة ما استطاعت أن أن أن أن تضبط حجم مرجعيتها العقدية والمنهجية من خلال العلماء سيدخل فيها الانحراف سريع جدا، وهذا يعني أمر يعني لا غبار عليه، يعني أنت لا تستطيع أن تثبت إذا ما كان عندك طلبة علم، سيكون عندك يعني 3-4-5-10 يعني يقتل، وبعد ذلك من الذي سيتولى الأمر؟ الذي سيتولى الأمر هم ناس عندهم علم شرعي أقل، وسرعان ما سيفتون في بعض المسائل بالجهل وكذا، ثم بعد ذلك يتبنون بعض الآراء الذي فيها غلو، والذي كانوا لا يجرؤون أن يفتوا بها، أو ما كانوا يعني أساسا يعني يسمح لهم، أو حتى ما كانوا يفكرون فيها بهذه الطريقة. فلما وصلهم إلى دفة الحكم، إلى دفة الفتوى، فأصبحوا قادرين على يعني سيصبحوا قادرين على الإفتاء بقتل فلان وسفك دم فلان وكذا، ثم سرعان ما يعني يدخلون في نفس الدوامة الجماعات المغالية، ويحصل هناك مجموعة من التأصيلات وإذا أنت يعني ارتكبت مجموعة من المحرمات الكبيرة أو من هذه الانحرافات العظيمة باسم الدين، سرعان ما ستتساقط يعني سريعا، يعني ما ما ما ما, ما تستطيع أن تستمر كثيرا هكذا، وسرعان ما سترى تأصيلات جديدة، يعني لأن كل بدعة يحتاج إلى تأصيل بدعي آخر، فهم كيف؟ يعني أنت لا تستطيع أن تأتي ببدعة إلا إذا أصلت له بدعيا، وكلما أصلت لبدعة كلما اضطررت أن تؤصل لمجموعة من البدع الأخرى، وهكذا يعني الانحراف في المسائل المنهجية يعني أسرع من النار في الهشيم، يعني فأنت ترى الجماعة ستسقط سريعا، ولذلك ترى بعض الجماعات يعني ما أخذت يعني أكثر من سنة أو سنتين حتى انتهت وانقرضت، والدولة هذه هو يعني هذه هي يعني ال التحدي الحقيقي. فإذا بقيت رايتها صافية وعملت من الآن، بل من قبل الآن كانت مفروضة عليها أن تعمل، ولكن لو عملت على إنشاء العلماء وطلبة العلم ومهدت لهذا الأمر وعملت عليه يعني عملا منظما مرتبا، بحيث يعني تخرج مجموعة من طلبة العلم كل سنة، يعني هؤلاء العلماء يستطيعون أن يحافظوا على المنهج، ويكونوا خصوصا إذا كانوا في أماكن قيادية وأماكن إدارية، وهم الذين يعني يكونوا يؤصلون لمنهج الدولة في النوازل وفي الحوادث التي تطرأ أو التي يعني تحصل على الساحة، سواء كانوا قريبين أو بعيدين منها. فأعتقد أنه منهجيا الأمر يعني في صالح الدولة، أما سياسيا الآن أعتقد أن الأخوة يعني هذا الذي يواجهون الآن يعني يعتبر يعني مؤامرة عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم منها. فإذا كانوا على خير وعلى صلاح وعلى تقوى وعلى اتباع للسنة وعملوا بطريقة صحيحة، أعتقد أنهم يعني سيكونون قادرين على امتصاص هذه الحملة الشعواء، والواحد ما يعرف يعني أحيانا الله سبحانه وتعالى يدبر الأمور بطريقة لا نفهمها نحن، وهذا يعني كثيرا ما نقول للأخوة، يعني انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل يوسف يمر بعدة مراحل حتى يعني وصل إلى ما وصل إليه من إدارة البلاد في مصر، تمام؟ ولو كان يعني يوسف في في في بلدته يعني ما كان يعني ما كان قادرا على يعني أن ينشأ بهذه الأمور بهذه الطريقة، والله أعلم يعني. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا يعني يهيئ له أسبابه ويعمله يعني ينشئ أوضاع وظروف نحن قد لا نكون قادرين على فهمها، لأننا لا نستطيع أن نرى إلا يعني المكان والزمان الذي نتواجد فيه، ومعرفتنا وإدراكنا له حتى يعني إدراكا جزئيا جدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ للأخوة في الدولة يعني أمرا يجعلهم ثابتين على ما هم فيه، وأن يعصمهم من الزلل والخطأ، وأن يجعل كيد أعدائهم في نحورهم، ويجعل تدبيره يعني من يعمل على إهلاكهم سببا لهلاكه هو. نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. هذا يعني والله أعلم. نعم، هل في سؤال آخر أخي؟ أخي كنت ترى ولا زلت أنه ستكون دولة للإخوان بمصر وهي ورقة الغرب في المنطقة، فهل سقوطهم هذا هو نهايتهم أم أنك لا زلت ترى أنه ستكون لهم صولة أخرى؟ أنا أعتقد أنهم سيكونون لهم صولة أخرى، ولكن هذا متوقف على الأحداث السياسية. الإخوان من أرباح الورقات يعني بيد بعض الأنظمة وبيد الغرب أيضا، فلن يتركوها هكذا. الذي حصل بمصر ببساطة شديدة أن العسكر المصريين تمردوا على الواقع أو تمردوا على أسيادهم بسبب أنهم رأوا أن أسيادهم ما عادت لهم تلك الصولة وتلك الجولة بحيث يستطيعوا أن يعني يرغموهم على ما هم على أمور يكرهونها، ودخلت السعودية، والسعودية كذلك تعمل يعني تعمل بنفس الطريقة. السعودية ما كانت تتجرأ أن تتدخل في دولة مثل مصر بهذه الطريقة وتسحب البساط من تحت جماعة الأمريكان كانوا موافقين عليها، إلا يعني بعدما رأت أن الأمريكان ما عادوا يستطيعون أن يتدخلوا في المنطقة مثل ما كانت تفعل في السابق. ولعل هذا يتجلى يعني جليا في تصريح أظن كان مساعد وزير الخارجية، أظن هكذا يعني كان منصبه في مصر، عندما قال أن المعونات الأمريكية ليست صدقة علينا، وإنما نحن بيننا تعاون يعني ضد الإرهاب ونعمل ضد الإرهاب، وهذا يعني ثمن عملنا وتعاوننا يعني مع بعض، ونحن عندنا علاقات روسية. الأمريكان ليسوا يعني الوحيدين الآن في العالم حتى يظن ممكن يعني يقدرون أن يملوا علينا يعني آراءهم قبل أن يعرفوا يعني موقف الأمريكان من الانقلاب، يعني كما لا يخفى عليكم، وكذلك السعودية. ولكن الآن الذين يعني يعولون على الإخوان هم القطريين وهم الأتراك بالدرجة الأولى، ومن خلفهم التيار الديمقراطي والتيار المعتدل الغربي، لأنهم يرون أن الجماعات التي مثل الإخوان جماعات تعتبر صمام أمان للجماعات بين قوسين المتطرفة والأصولية، يعني وضربوا أكثر من مكان هكذا في فترات متقاربة. أعتقد أن الغرب سيراجع يعني أطروحته، ولكن الآن الغرب بشكل عام يتجه نحو التطرف ونحو العنصرية ونحو التيارات اليمينية بسبب صراعها وقتالها فالإخوان لا شك أنهم ورقة رابحة جدا في هذا الحال، وسيلعبون بهم مرة ثانية، بل يعني أن ما حصل لهم لم يكن بمباركة الغرب ابتداء، وإنما كان الأمريكان لا يستطيعون أن يتدخلوا. من نعم. السلام عليكم، في صوت؟ طيب المعذرة. ايش كنت اريد اقول؟ وين وصلنا يا اخوة؟ كنت اقول أن التيار الإخواني قريب جدا من التيار السروري، والتيار السروري يعني يكون يعني عنده من المؤهلات ومن الإمكانيات ومن القدرة على الحشد إذا تطلب الأمر أن يعملوا انقلاب على ملك السعودية، ويعملوا انقلاب على المنظومة الحاكمة بشكل عام، تمام؟ وهذا الأمر وإن كان يظن البعض أن هذا الأمر يعني مستحيل، هذا الأمر ليس مستحيلا، يعني لا يوجد حاجة اسمها مستحيل في التحركات البشرية. فلذلك إذا وكانت السعودية تخاف جدا من هذه موضوع الثورات، فلذلك يعني حاولت بكل ما تقدر أن تجهض الثورة المصرية من خلال قمعها، وخصوصا قمع الإخوانج. يعني في النهاية يعني يريد أن يصور للناس أنه يعني تريد أن تصور للناس أن طيب يعني أنتم الآن تريدون ثورة اعملوا ثورة، ماذا هكذا سنفعل بكم، تمام؟ بالإضافة إلى ذلك شراء عسكر مصر يعتبر أيضا صمام أمان للسعودية، لأن السعودية يعني خلافها الكبير مع إيران، أو يعني أخطر أعدائها في المنطقة هي إيران، فهي بحاجة إلى أنها يعني تضمن قوة عسكرية، ولا توجد في الدول العربية أقوى من مصر عسكريا، يعني يعني تعرفون أنتم القوات المسلحة المصرية يعني تعتبر يعني هي من أقوى القوى العسكرية والمؤسسات العسكرية في الدول العربية، هي أقوى من الأردن وحتى أقوى من الجزائر، ويعني بقية الدول يعني القوى العسكرية فيها لا قيمة كبيرة لها تذكر، يعني كلها عبارة عن هكذا يعني لعب عيال. وطبعا المؤسسة العسكرية السورية أيضا كانت قوية، ولكن ليست ذاتية، وإنما يعني بسبب إيران وبسبب روسيا لا شك. والمؤسسة العسكرية المصرية يعني قوية جدا، فالشيء يعني السيطرة على هذا الأمر إذا حصل مع مشكلة مع إيران يعني تعتبر من الضروريات عند السعودية في الوقت الراهن وفي هذه الأوضاع. فالشاهد من الكلام أن يعني هذا الذي حصل، وإلا الغرب ليسوا في غنى عن الإخوان، بل الإخوان يعني قدموا من الخدمات وأثبتوا أنهم أهل لإدارة الساحة أكثر من غيرهم، ولضرب الجماعات الجهادية أكثر من غيرهم وأكثر من أي جماعة أخرى. لذلك الغرب يعني بحاجة إلى هذه الجماعة وهذا الفكر بشكل عام، ولا أظنهم أنهم سيتنازلون عنها بهذه السهولة، إلا إذا يعني لم يعد أو لم تقدر الجماعات الجهادية يعني أن تواكب الحدث وأن تكون على مستوى الصلاة، فترجع عشرات ومئات في يعني في الجبال لا قيمة كبيرة لها في المعادلات الدولية في السياسات أو في السياسة، فوقتها ممكن أن يتفرغوا للإخوان. أما الآن وفي هذه الأحداث والتيارات الجهادية أصبحت بعشرات الآلاف، الإخوان هي الورقة الأربح، ولا يستعني لا لا تستغرب يعني لو حصل يعني لو وصل يعني امرا ما الى يعني اذا اتفق القوم ان يرجع الاخوان، وان كان هذا الامر يعني مع تصريحات صباحي و يعني الاحكام المؤبده التي تواجه يعني قيادات الاخوان الان، وان كان هذا الكلام يبدو مستحيلا، ولكن مثل ما يقال يعني لا مستحيل في السياسه، يعني ف ممكن ان يرجعوا الى الحكم ويثبتوا جدارتهم، وان السلميه تبعهم جابت نتيجه اكثر واكبر من البندقيه في سيناء. نعم، فاعتقد انهم يعني ستكون لهم جوله وصوله اخرى يعني، ولكن هذا متوقف مثل ما قلت على الاحداث وما تتمخض عنه، الله اعلم. نعم، هل في سؤال آخر أخي؟ أقول السؤال: إذا بايع الشباب وأنصار الشريعة أو بعض منهم للدولة، ماذا يتغير من الوضع؟ يتغير لا شك، لأن الدولة الآن يتيمة إلى حد ما. فبيعة أبو هدى السوداني كان له دور كبير، ولكن مع الأسف الشديد أبو هدى السوداني ليس بهذا الحجم، يعني الرجل لم يكن معروفا في الأوساط الجهادية بين الشباب والأنصار والعوام حتى يكون له هذا الثقل. ولكن إذا حركة الشباب بايعت ستكون لبيعتهم يعني دور عظيم، لأنهم يعني ظلوا موضع احترام ولا زالوا طبعا عند كثير من الناس. وقضية أبو يعني هذا أبو منصور الأمريكي وكذا ويعني الآخرين يعني هذا نعم قد يعني يكدر الصف، ولكن لا لا لا لا يمحي الجماعة، لا أحد يستطيع أن لا يعني أنت ممكن أن تقول أن هذه القيادة طرأ عليها تغيير، ولكن لا تستطيع أن تقول مثلا القيادة هنا طرأ عليها تغيير، والقيادة في اليمن طرأ عليها تغيير، والقيادة في مارق طرأ عليها تغيير، والقيادة في الشباب طرأ عليها تغيير، يعني ما تستطيع أن تأتي بكل هذا الكلام بهذه الصورة. يعني أنت أطروحتك أو اتهامك بأن الدولة عقيدتها عقيدة الخوارج عند الناس البسطاء وعند الناس العام، بل حتى عند بعض طلبة العلم، يعني تضعف كثيرا هذه التهمة يعني تفقد مصداقيتها. وبالإضافة يعني سيرى الناس أن نعم بالفعل أن القاعدة عندها مشكلة اليوم، يعني والدليل أنها حصل انشطار داخلي فيها، وهذا يعني يتجلى في أن القوم على منهجين. يعني بالفعل الموضوع مش قضية خوارج وكذا، ولكن بالفعل هناك منهجين، سواء صوبت أو خطأت يعني أحد هذه المناهج، يعني أن يعني ولكن هذا لا ليس دليلا على أنهم خوارج، وإنما تقول نعم هؤلاء مصيبين، هؤلاء مخطئين، هؤلاء يرون الأمر بهذه الطريقة وبهذه الصورة، نعم قد أنت تقول عندها انحراف، تقول عندها كذا، ولكن لا تستطيع أن تتهم بأنهم خوارج أو أنهم أغلات وما شابه. والأهم من هذا هو يعني إمكانية الدولة على إظهار منهجها للناس، لأنك أنت عليك أن تذهب هذه التهم عن نفسي وتدافع عن نفسك بكل ما أوتيت من قوة، وتظهر للناس أن هذه الاتهامات مجرد افتراء وكذب وظلم، وأنك لست على هذه العقيدة ولا ترى الأمر. هذا الكلام لا ينفع بالكلام المجرد هكذا، وإنما لابد أن يصحبه تطبيق أيضا. وأظن أن الدولة يعني من خلال بعض إصداراتها تعمل بطريقة جيدة، ولكن هذا لا يكفي، لأنها الحملة الآن ضدك يعني أكبر من مسألة الإصدارات، فالإصدارات لا تظهر كل شيء يعني، فأنت عليك أن تجد وسائل أكبر من هذا. وهذا الأمر يعني هو أنك يعني تحاول بطريقة أو بأخرى إدخال مجموعة من طلبة العلم ومن المشايخ عندك وينظروا إلى الأمور عن قرب وتمكنهم من هذا الأمر، أو أنك تظهر يعني المستندات التي عندك، الأدلة، الوثائق التي عندك التي يعني تظهر كذب الآخرين، وذلك من خلال يعني برامج توثيقية تقدمها على شكل حلقات متتالية بحيث توضح أن القوم يفترون عليك. أما المسائل الفرعية والمسائل الشكلية، مثل أنهم قتلوا فلانا أو لم يقتلوا، محكمة شرعية، هؤلاء هذا ما تستطيع أن تتخلص منها، هذا يعني ما لن يفيد كثيرا يعني إثبات تهمة أو نفي تهمة في مثل هذا الموضوع. ولكن هناك مسائل كبيرة، يعني مثلا التعاون بين يعني جبهة النصرة وبين يعني من لا يعني يتنصرون من تكفيرهم هم، يعني مثل آيات الأركان وما شابه، مثل هذه الأمور المفروض الأخوة يعني يظهروها بشكل أكبر للناس، بشكل يعني أوضح للناس، بشكل يعني أكثر استيعابا للناس، ولا يكتفوا بشهادة والله فلان أتى، وهذا كلام يعني لا ليس يعني لا لا لا لا لا تبني حكما، يعني والله نأتي بفلان، هذا رجال ترك هؤلاء وأتى عندي، أكيد سيقول هذا الكلام، يعني هذا تحصيل حاسم. طبعا أنا لو واحد عندي ذهب إلى النظرة ماذا سيقول؟ قطعا سيقول أن دولة خوارج ودولة كذا، وقتلوا وسفكوا وعملوا وسووا، صح ولا لا؟ فلذلك أنت عليك أن تظلموا بطريقة أوثق، ولا يعني وعلى الإخوة أن يتعلموا يعني اختراق الجماعات الأخرى في مرحلة مبكرة، يعني بدل ما أنك يأتيك شخص ويعني تقول له تعال انفر علينا، خليه في مكانه وخليه يوثق لك كل ما يحصل هناك، يعني صوتا وصورة، والآن هذا الأمر يعني ممكن وبشكل كبير جدا، أن هذه الجماعات يعني تسعى إلى إنهائك، والآن القاعدة معنية بإنهائك، يعني القاعدة الآن لا تصارعك على أن ترجع للعراق، خلاص هذه كانت مرحلة سابقة، الآن القاعدة معنية بأن أن أن أن أن تخرجك حتى من العراق، أنك يعني تنتهي، وهذا الأمر لا يكون من خلال القتال مجردا، وإنما سيكون هناك حملة تشويه يعني أكبر من أن يستوعبها كثير من الأنصار. ولذلك الأخوة عليهم أن يعني يكونوا واعين لمثل هذا الصراع، يكونوا على قدر يعني ولا يقول والله يعني خلاص أنا يعني إيش يعني خلاص ما استمعت في كلمة الظواهري، ما استمعت في كلمة السباعي، نعم أنت كجندي عام لا يهمك هذا، ولكن القيادات المعنيين بهذا لابد أنهم يتابعوا هذه الأمور يعني بدقة فائقة جدا، وكذلك أنهم لابد أن يعلموا شبابهم يعني الأصول التي بنيت عليها الجماعة والأصول التي خالفوا فيها القاعدة، وعليهم أن يكونوا أكثر انضباطا في طرحهم في بياناتهم في كلامهم، وأن لا يطلقوا تعميمات هكذا ثم بعد ذلك يضطروا إلى أنهم يعني يبينوا ماذا يقصدون ويتركوها على أهلها هكذا، ثم يأتي كل من هب ودب يفسره على كيف. مثل هذه الأمور لها دور كبير جدا في تشويه الأخوة، ولا يظن الأخوة أن الله سبحانه وتعالى سيدافع عنهم إذا قصروا هم في الدفاع عن أنفسهم، فهناك يعني سنن لله سبحانه وتعالى طلب منك أن تعمل بها، تمام، وأنت عليك أن تعمل بهذه الأسباب، وإذا لم تعمل بها لا تنتظر النتيجة. ولذلك سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام يعني ما خرج من السجن حتى بين للناس يعني أني لست متهما ولست يعني ولم أعمل غلط في أني دخلت السجن، فهم كيف؟ وكان هو يعني نبي الله وقد وصل، وربما الناس نسوا هذه القضية، وما أساس الناس لا يعرفون من الرجل يعني أصلا، يعني ويش يعني والملك راح يهتم بأن كان فيه غلام لا طبعا يعني، ولكن مثل هذه الأمور لابد أنك توضحها وتبينها للناس، ولا تكتفي لأنك الآن لا تعمل على مستوى فرد فتقول نعم الله سبحانه وتعالى هو، أنا متى تعمل على مستوى جماعة وأمة، فإذا قصرت أنت في حق نفسك لا تنتظر من أن الله سبحانه وتعالى يعني يدافع عنك من لا شيء. ولذلك أنت ترى أن الصحابة لما قصروا في بعض الأمور مثل ما حصل في غزوة أحد، أن الله سبحانه وتعالى ما نصرهم على قريش والله لأنهم صحابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأمور لها قواعد وسنن الله سبحانه وتعالى لا يغيرها عشانك وعشان غيرك، فأنت لابد أنك تعمل ما بوسعك ثم بعد ذلك تنتظر النصر والتوفيق من الله سبحانه وتعالى والتمكين لعباده الصالحين. نعم هذا والله أعلم. الأخ مولوي هل في أسئلة ثانية؟ أخي بارك الله فيك، غير سؤال الأخ. طيب يقول أخي هل لك تعليق على كلمة الشيخ أبو هدى السوداني خاصة ما قال في القاعدة والشيخ أيمن بارك الله فيك؟ كلمة الشيخ أبو هدى السوداني يعني كانت في محلها وبينت بعض المسائل التي يعني التي كان يظن الإخوة أنها كانت يعني غير موجودة تمام، بل قال كلام أكثر من هذا، يعني قال أن مشكلة أيمن الظواهري هذا من قديم وأن الموضوع ليس جديدا وأنها يعني، وهذا طبعا كله يعني هو الكلام كان يعني قليل جدا وقصير، يعني مدة اللقاء كله بالمقدمة بكل حاجة كله لا يتجاوز النصف ساعة، فلم يوضح فيه، وهو قال أننا يعني سنعقد هذا اللقاء بمجموعة من الوثائق والمستندات وما شابه، وهذا أمر جيد، ولكن يعني ما لفت يعني انتباهي من كلام الشيخ أن يعني الشيخ أيمن الظاهر أنه كان يعمل من فترة طويلة على هذا الأصل وعلى هذا الأساس، وأنه الموضوع مش قضية أنهم تأولوا كلامه أو كذا، ولكن يعني ظني أنهم يعني كانوا قريبين من بعض القيادات القريبة على الأقل حتى وإن لم يكونوا يلتقون بالشيخ أيمن، فتكونت لديهم هذا الانطباع عن الشيخ أيمن ومن حوله، لأنه يعني هو كان يذكر كثيرا كلمة الأحبار، وهؤلاء لا شك أنه يعني أن الرجل يتأثر بخاصته، لأن الرجل يعني أي واحد منا له خاصة وله يعني بطانة، يعني مجموعة من الناس يستشيرهم، يسأل عن آرائهم، يأخذ بترجيحاتهم، يأخذ بتأصيلاتهم، هكذا في كثير من مسائل الحياة سواء كبيرة كانت أو صغيرة، ولا شك أن الشيخ أيمن يعني الظاهر أنه يعني حوله بطانة وحوله مجموعة من الناس والذي كان يسميهم دائما بأحباره، بأنه يعني متأثر جدا بهم ومتأثر لطرحهم ومتأثر لتأصيلاتهم وتنظيراتهم، ولا أدل على ذلك ربما من يعني رسالة الشيخ ماجد الماجد يعني الذي كانت بعنوان رسالة من حكيم إلى حكيم، وكان هكذا يعني يوضح من خطر الدولة من انتشارها للعراق وما شابه ويطلب منه التدخل، ولا شك أن الشيخ أيمن أيضا يعني كان متأثر بهذا الطرح فتدخل بهذه الطريقة وبعد استشارة من حوله وبطانته، وهم يعني لأن الرجل يعني انظروا يا أخوة الشيخ أيمن ليس رجلا هكذا يعني غبيا إلى هذه الدرجة يفعل الأمر ولا يهمه أي شخص، لا هو يستشير ويعمل، ولكن يعني لا يستشير كل من هب ودب، إنما يستشير الخاص الذين يثق في يعني علمهم ودينهم ونظرتهم وحكمتهم ورؤيتهم و يعني بعد نظرهم وفراستهم، فإذا سأل وكذا واقترحوا عليه فقط سيخرج بمجموعة من الأحكام ومن القرارات ومن الأمور التي يعني يلزم الناس بها أو الذي يحكم بها في بعض المسائل، فالشاهد من الكلام أن القوم يعني كانوا يرون أن الشيخ أيمن أنه عنده هذه المشاكل من فترة طويلة تمام، ولكن ما كان يخرجها بهذه الطريقة، والظاهر والله أعلم يعني أن القوم يعني خلاص يعني الآن يعملون بشكل رسمي للدولة هناك، وأنهم يعني يقومون بأخذ البيعات لأبي بكر ويحاولون احتواء الساحة هناك. أيوة وأظن يعني أظن أن يعني أنهم يعني إن استمروا بالكلام حتى ولو كانت يعني مثل ما يقال ظاهرة صوتية، إلا أنها ستزعج كثيرا يعني القاعدة، وستجعلها في موقف محرج، وخصوصا أن بعضهم بعض الأسماء الكبار يعني، وخصوصا أن الرجل يعني أبو هدى السوداني ليس رجلا يعني صغيرا في السن، يعني ليس شابا يعني، هو في العقد السادس أو السابع من عمره يعني، فهو يعني رجال كبير في السن مثل ما قال في تعريفه بنفسه. فأنت إذا عرفت هذا يعني تعرف والله أنا ممكن أنا أتأثر وأتحمس وكذا، وطبعا ليس دليلا على أنهم خوارج أو غير خوارج، لأن العمر ليس له علاقة بهذا الأمر، ولكن الرجل إذا كان عندك مزكى ومقبول ومحترم، يعني نادرا ما يخرج رجل هكذا في هذا العمر ثم يصبح خارجيا هكذا ويؤيد الخوارج هكذا بدون ضوابط، وخصوصا وهو يعني من القيادات هنا. فإذا عرفت هذا تعرف أن القوم أيوة يعني وما راح يقولوا حدثاء أسنى قطعا، هذا رجل يعني كبير يعني، إذا أنت تتباهى بعمر الشيخ أيمن هذا يعني ربما أكبر من الشيخ أيمن يعني، فتأمل الكلام. فالشاهد يا أخي الكريم أنهم لو استمروا ب يعني الكلام وكذا هذا الأمر سيغضى يعني سيعمل لهم توتر وإحراج هناك، لأن العرب هناك يعني العرب في باكستان سهل جدا أنك تحتويهم يعني، لأنه ما كذا بلا رأس ولا أي حاجة، بخلاف العرب يعني العرب هكذا كلهم ممنهجين هنا في هذه الدول، كل واحد تحت كذا، لكن العرب الذي يذهب إلى هناك كل واحد عنده فكر عنده كذا، ويظن أنه يذهب ويجاهد وكذا، فأنت بمجرد ما تمسك له وتعلمه بعض التأصيلات خلاص تقتنع بك وهو في الجبال وهو في الكذا يعني، إلا طبعا إذا كان الرجل يخشى من الفتنة وكذا سيعتزل. ولكن وأظن أن العرب هناك يعني برأيي، وخصوصا الذين مع محسود وجماعته يعني، هم أكثر تحصينا من العربي في الداخل هنا، لأن جماعة محسود يعني أكثر يعني شدة وحدة في مسائل التكفير وفي مسائل الإيمان والكفر وفي مسائل يعني الجماعات الإسلامية وما شابه. فالذين مع محسود وفي وزيرستان وفي هذه المناطق أظنهم أنهم يعني سيكونون يعني محصنين إلى حد ما من شبهات القاعدة هناك، ولكن ننتظر، ولعل يعني هم قالوا أنهم سيعملوا لقاءات أخرى مع شقيق الشيخ محمد المقدسي، وننتظر. قبل طبعا قبل يومين أو ثلاثة كان في لقاء صحفي أيضا أو لقاء أحد المؤسسات أدرته معه كتابة هكذا، يعني كان لقاء هتيم أيضا، إلا أن أنه يعني أيضا يعني ظهور حذر للخروج إلى الإعلام، ولكن أعتقد أنهم لو استمروا هكذا سيكون لهم تأثير جيد، لأن هؤلاء لم ينخدعوا بهكذا، وإنما هؤلاء لا يتكلمون عن مناصرتهم للدولة ضد الجبة، وإنما يتكلمون عن انحراف القاعدة هناك. فأنت لا تستطيع أن تأتي وتقول لي أنت من أنت وأنت قتلت وصحت خارجين، هؤلاء من قياداتك ومن جماعتك أو من عصبتك هناك، وهم الذين تكلموا عنه، فهم كيف؟ فدور أبو هدى السوداني وجماعته يعني يكمن في أنهم من علية القوم، فإذا تكلموا فيك يعني طبعا أنا لا أحب هذه الطريقة، لأن يقول الذي يكون من الجماعة وخرج منها هذا يعني كذا، هذا لا يعني شيء، يعني قد يكون هو الذي انحرف، ولكن يعني أطرح الموضوع كيف ممكن أن يفهم في يعني عند الناس وعند من لا ليس لدي هذه التأصيلات الشرعية. يعني أنت قد تستطيع أن تقول عن الدولة أن هؤلاء خوارج وحدثاء أسنان وشباب ومتحمسين ومش ضوابط وكذا ومتهورين ولكن هؤلاء يعني ناس كبار يعني الرجال من من من من أدبه يعني سبحان الله، يعني الرجال بهذا العمر يقول للريمي يقول له يا أستاذي يعني وهذا يعني سبحان الله، يعني ولد السودانيين يعني ربما من أكثر الشعوب الذين عرفوا بالتواضع وبالملاطفة في الكلام، يعني نادرا ما تجد فيهم رجل حاد الطبع شرس ال ال ال ال يعني دائما هكذا ناس متواضعين، وربما يعني تأثر بطبيعة قومه وبطبيعة بلده. المهم أن الرجل يعني لا تستطيع أن تطعن فيه مثل ما تطعن في أبو بكر البغدادي أو محمد العدناني وتقول من أنت، أنت لما كان الشيخ أيمن يجاهد أنت كنت في بطن أمك، أو ربما حتى لم تولد أصلا، لم يكن لك وجود، ولكن يعني رجل مثل هذا الرجال بهذا الحجم بهذا المكانة وقد جاهد وقاتل منذ يعني ما يقارب العقدين من الزمان، فهذا يعني ننتظر إن شاء الله. وأعتقد أنها كانت فائدة جيدة أنهم أخرجوا هذا اللقاء، وإن كنا ننتظر يعني تفصيل أكثر في هذا، ولكن مع الأسف لم يفصلوا أكثر، ولعل الآت الأخرى تأتي قابلات لاحقة في المقابلات يعني القادمة مع المشائخ أو القيادات التي يعني كتبوا البيان، سواء بيان يعني توضيح ما حصل أو بيان البيعة للدولة. نعم، هذا والله أعلم. ما عندي شيء تعليق على ما يحصل في معان، وأرجو أن الأخوة يكونوا حذرين قبل أن يعني يؤيدوا بإطلاق أو يذموا بإطلاق. ليس لدي تعليق على ما يحصل في معان، فالأمر لسه في بدايته ولا ندري عن ماذا يتمخض. وهذه الأمور العشائر والقبائل ليست المرة الأولى، والحكومة الأردنية فيها مثل هذه الطباع، ويحصل معها يعني قتال بين الألفينة والأخرى، وهذا يعني لا أحد يأتي ويصورها على أنهم سلفية جهادية وأن الدولة دخلت كذا يعني شوية دوز بريك مثل ما يقال، شوية لسه الوضع لم يصل. وكونك أنك رأيت الصورة للدولة في أحد المظاهرات، هذا لا يعني شيء. يعني عليك أن تعرف أن يعني أو في بعض التجمعات هذا لا يعني شيء يعني. فلذلك الأخوة عليهم أن يحذروا قبل أن يتفاءلوا أكثر من اللازم، وحتى قبل أن يطعنوا في هؤلاء يعني، ولكن ننتظر الأحداث وننظر ماذا سيحصل إن شاء الله. طيب، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم أجمعين، وأن يحفظ الأخوة في كل مكان، وأن يعصمنا وإياكم من الزلل ومن الخطأ، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وإن كان هناك من صواب فمن الله، وإن كان هناك من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، أبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه في حياتي وبعد مماتي. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.